القاعدة النورانية. الدرس الرابع: الحروف المتحركة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي، همزة ضماء، آئيو، ها فتحاها، ها كسراه، هاهي، ها ضماه، هاهيه، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماع، عاعيع، حا فتحاح، حا كسراح، حاحي، حا ضماح، حاحيح، غين فتحاغ، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحاخ، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحاق، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحاك، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماك، كاكيك، جيم فتحاجة، جيم كسراجي، جاجي، جيم ضماج، جاجيج، شين فتحاشا، شين كسراشي، شاشي، شين ضماشو، شاشيشو، يا فتحايا، يا كسرايي، يايي، يا ضمايو، ياييو، ضاد فتحا ضا، ضاد كسراضي، ضاضي، ضاد ضماضو، ضاضيضو، لام فتحالا، لام كسرالي، لالي، لام ضمالو، لاليلو، نون فتحانا، نون كسراني، ناني، نون ضمانو، نانينو، را فتحارا، را كسراري، راري، را ضمارو، راريرو، طا فتحاطا، طا كسراطي، طاطي، طا ضماطو، طاطيطو، دال فتحادا، دال كسرادي، دادي، دال ضمادو، داديدو، تا فتحتا، تا كسراتي، تاتي، تا ضماتو، تاتيتو، صاد فتحة صا، صاد كسراصي، صاصي، صاد ضمصو، صاصيصو، سين فتحة سا، سين كسراسي، ساسي، سين ضمسو، ساسيسو، زا فتحة زا، زا كسرازي، زازي، زا ضمزو، زازيزو، ضا فتحة ضا، ضا كسرازي، ضاضي، ضا ضمزو، ضاضيزو، ذال فتحة ذا، ذال كسرازي، ذاذي، ذال ضمزو، ذاذيذو، ثا فتحة ثا، ثا كسراثي، ثاثي، ثا ضمثو، ثاثيثو، فا فتح فا، فا كسرافي، فافي، فا ضمفو، فافيفو، واو فتح وا، واو كسراوي، واوي، واو ضموو، واويو، با فتح با، با كسرابي، بابي، با ضمبو، بابيبو، ميم فتحة ما، ميم كسرامي، مامي، ميم ضمامو، ماميمو.